إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج. تكلمنا في الحلقة السابقة عن السلطان والحكم والملك وما ينبغي أن يتصف به من كان مصاحبا للسلطان أو مخالطا له أو داخلا عليه. ومن المعلوم أن لكل سلطان بوابة تلج إليه ويولج من خلالها إلى ذلكم السلطان، وأشهر هذه البوابات هو الوزير. فالوزير بوابة يولج من خلالها إلى الحاكم والسلطان، ولذلك فإن أراد الله عز وجل بالسلطان خيرا رزقه وزراء صدق يحضونه على الخير ويفتحون له أبوابه ويحذرونه من الشر ويمنعونه من اقتحام أسبابه. ولذلك قال الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ولو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر حكمة الوزارة فقال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. فدلت هذه الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة. الوزير هو البوابة وهو الواجهة التي تستبين للناس بانعكاس عن دلالات الحكم. ولذلك كان حريا أن يختار الوزير الصادق الناصح. وكذلك في نفس الوقت لابد للوزير من تحسين سجيته وعلاقاته وأخلاقه وآدابه من أجل أن يقوم بقواعد المملكة. ولذا قال أهل الأدب أن الحاكم إذا كان صالحا وكان وزراءه وزراء سوء منعوا خيره، كالماء الطيب الذي فيه التماسيح لا يستطيع أن يقربه الإنسان وإن كان للماء محتاجا. هذه مسألة مهمة جدا. الوزير هو الذي يوصل الأمور، والوزير هو الذي يوصل الحاجات، وهو الذي يبلغ حاجات الناس للحاكم. وهذا كله مما يستجلب دعاء الناس للحاكم بالخير والبر. ولذا كان من واجبه أن يختار وزيرا ناصحا رحيما مشفقا بالناس، تهمه مصلحة المسلمين ومن تحت يده، لا ينظر للمسألة أنها كأنها صفقة يريد أن يحصل منها على مال، يجامل بالباطل ويتكلم بالكذب ويداهن وينافق حتى وإن كان ذلك على سبيل ضياع مصالح الأمة أو مصالح الحاكم الذي وثق به على وجه الخصوص. وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح وأفرح الخيل إلى الصوت وأحد الشفار إلى المسن، كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير، لأنه لا بد أن يكون له معين على هذه المملكة وتشعباتها وعلى هذه السلطنة والحكم. لأن الرجل مهما بلغ من القوة والسؤدد والعظم يحتاج إلى من يؤازره للوصول إلى مبتغاه وتحقيق الغاية المناط به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذا التاريخ الإسلامي يشهد بأنه لما أراد بعض أعداء الإسلام سقوط دولة بني العباس عمدوا إلى أن يكون الخليفة العباسي المستعصم بالله في سنة 656، ذلك التاريخ الذي سقطت فيه الدولة العباسية، عمدوا إلى أن يحسنوا إلى أن يكون هذا الحاكم الخليفة يتخذ وزيرا، وقد اتخذ وزيرا خبيثا رديء الطوية، لا زال يعمد ويحسن للحاكم بعض الأفعال السلبية حتى سقطت تلك الدولة العظيمة التي عمرت ردحا من الزمان. أتاه من باب تحسين النفقات فقلل الجيش بعد أن بلغوا في زمان والد المستعصم 100,000، نقصوا وتقلصوا حتى بلغوا 10,000 جندي، مملكة عظيمة وسلطنة وخلافة وليس لها إلا 10,000، وقد أحوجتهم الحاجة وأعوزتهم حتى إنهم قاموا يستجدون الناس ويتاجرون ويكرون على خيلهم من أجل أن يحصلوا القوت. كل ذلك لأن الوزير يأتي ويحسن الحاكم أن إنفاق النفقات من باب جمع المال، من باب أن يكون عندنا رأس مال للحاجة، من باب كذا وكذا وكذا، وهو في حقيقة الفعل ليس هذا من باب النصح، ولكن هذا من باب أن تكون هذه الدولة متهاوية، لأن الملك هو من ملك ملوك العامة وأصحاب الفضائل وليس الذي يملك العبيد، وهذا كما قرره أهل الأدب. إذن الملك يقاس بذلك، وهو الذي يملك الأحرار وذوي الفضائل، وهؤلاء لا يمكن أن يملكهم الإنسان إلا بالنفقة والعطاء. ولذا تميز العرب من أول زمانهم وملوك الإسلام بكثرة العطايا وغداق الأموال، لأن هذه هي التي تستجلب قلوب الناس للحاكم وتجمع قلوب الناس على الحاكم وتجعلهم متآزرون، لأن النفس لها حق. ولذا قال من قال: إذا ملك لم يكن ذاهبة فإن دولته ذاهبة، يعني إذا لم يكن ذاهبة يعطي ويهب فإن دولته مآلها إلى الذهاب، لأنه لم يشتري قلوب الناس فيما يميل قلوبهم لذلك الحاكم ويلطف هذا. وبوابة ذلك هذا الوزير الذي يتخذه الحاكم لأنه يحسن للناس الخير والمعروف. وأولى ما يظهر نبل السلطان قوة تمييزه وجودة عقله في انتخاب الوزراء واستنقاء الجلساء ومحادثة العقلاء، هذه هي التي يقاس فيها عقلية الحاكم والسلطان، أنه يتخذ الوزير الذي يعتمد عليه في الملمات، ويكون له في نفس الوقت الجلساء الذي ينقيهم ويستنقيهم استنقاء ويفرزهم فرزا دقيقا، يعاملهم كما يعامل الشحيح شريكه، كيف يحاسبه على كل شيء، فهذا ينقيهم كما ينقي ذلك الشحيح ويحاسب شريكه على المال. ولذا هذه الثلاث خلال انتخاب الوزراء واستنقاء الجلساء ومحادثة العقلاء، ثلاث خلال تدل على كمال السلطان، وبهذه الخصال يجمل في الخلق ذكره وترسخ في النفوس عظمته، والمرء موسوم بقرينه دائما، وكان يقال: حلية الملوك وزينتهم وزراؤهم. الذي يبين كمال الملك وسؤدده وزينته هو الناس الذين يكونون حوله، لأنهم يحسنون له الخير ويحسنون الخير له، يحضونه على مكارم الأخلاق، لأنهم جعلوا أمامهم هدف أنهم يقربون الناس إلى حاكمهم ويقربون الحاكم إلى شعبه. ولا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان. قال شريح بن عبيد: لم يكن في بني إسرائيل ملك إلا ومعه رجل حكيم، إذا رآه غضبان كتب إليه صحائف، وفي كل صحيفة: ارحم المسكين واخشى الموت واذكر الآخرة. فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه. ومثل الملك الخير والوزير السوء الذي يمنع الناس خيره ولا يمكنهم من الدنو منه، كالماء الصافي الذي فيه الهوام الخطيرة لا يستطيع المرء دخوله وإن كان إلى الماء محتاجا. ومثل السلطان كمثل الطبيب، ومثل الرعية كمثل المرضى، ومثل الوزير كمثل السفير بين المرضى والأطباء، فإذا كذب السفير بطل التدبير. وهذا مما يجعل الإنسان دائما ينقي وزراءه وينقي أهل التدبير في ملكه ومن يحوطون به حتى يصلوا له حاجة الناس. وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحدا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه، فإذا سقاه الطبيب على صفة السفير هلك العليل، كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في الرجل فيقتله الملك. فمن ها هنا شرط في الوزير أن يكون صدوقا في لسانه، عدلا في دينه، مأمونا في أخلاقه، بصيرا بأمور الرعية. وتكون بطانة الوزير أيضا من أهل الأمانة والبصيرة. وليحذر الملك أن يولي الوزارة لئيما، فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل، ودخل بعض الوزراء على بعض الخلفاء. وكان الوزير من أهل العقل والأدب، فوجد عنده رجلا ذميا من أهل الكتاب كان الخليفة يميل إليه ويقربه، فقال الوزير منشدا: يا ملكا طاعته لازمة وحبه مفترض واجب، إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. وأشار إلى الذمي وقال: فاسأله يا أمير المؤمنين عن ذلك. فسأله فلم يجد بدا من أن يقول هو صادق، فاعترف بالإسلام. وكان بعض الملوك قد كتب 3 رقاع، وقال لوزيره: إذا رأيتني غضبان فادفع إلي رقعة بعد رقعة. وكان في الأولى: إنك لست بإله وإنك ستموت وتعود إلى التراب فيأكل بعضك بعضا. وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي الثالثة: اقض بين الناس بحكم الله فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك. ولما كانت أمور المملكة عائدة إلى الوزراء وأزمة الملوك في أكفهم، سبق فيهم من العقلاء المثل السائر فقالوا: لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك الوزير، وإذا أحبك الوزير فنم ولا تخشى الأمير. ومثل السلطان كالدار والوزير بابها، فمن أتى الدار من بابها ولج، ومن أتاها من غير بابها انزعج. وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصر، فكما أن من لم ينظر في المرآة لا يرى محاسن وجهه وعيوبه، كذلك السلطان إذا لم يكن له وزير فلن يعلم محاسن دولته وعيوبها. وليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة وإن استقلها، فموضع الوزير من المملكة كموضع العينين من الرأس. وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدأ، كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا بجودة عقل الوزير وصحة فهمه ونقاء قلبه. ومن شروط الوزير أن يكون كثير الرحمة للخلق رؤوفا بهم، لأنه إن تلمس ذلك وصل حاجاتهم إلى الحاكم وإلى السلطان، ورقق قلبه عليهم واستلطفه حتى يحسن إليهم، فيكون له بذلك الأجر، ولا يكون همه الدنيا وصوليا مبتزا يحسن المنكر من أجل أن يرضى عليه الناس، ولكن لا بد أن يكون العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل هو الذي يقوده إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.